حديثها الصدر وطشاري عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. بيشتن جارك السفرك أم القلب غنبري بن صلاة خدي السرب. فقال لرجل بجد غنبري صلاة خدي لبن قوت ظلامك بشتي روش آفا بوي وهندك شرون هي وماي باني وقت روش آفا بترأس رون هي وناتت قوت ظلامك أفظلمها بلال بو قوتي انزل ورخار فجدح لي هندك شيري وآذي بومن بكالقلي بأس فطار خوبكم. قال أبي ظلامي قوت يا رسول الله أي قصد خدي الشمس سحك روجي هش راه يا ماي. قال في غنبري صلاة خدي لابن جارك دي نفسي أخفتني قوتي قوتي انزل فجدح لي رابا بومن هندك شيري وآذي بكالقلي بأس فطار خوبكم. قال قوت يا رسول الله الشمس قلت يا رسول خذ سحك روجه هشرونه يا ويامي. قال في غنبري صلى الله عليه وسلم جارك دي قوتي انزل ورخار فاجدح لي بومن فطار الدرسك. فنزل ربها تخار فجدح له فطارب في غنبري درسك صلاة خذ لبن شير وافكرنا الجلك فشرب في غنبري صلاة خذ لبن فطارخو جر وشيرخو فخار. ثم رمى بيده ها هنا البيجة بشتهنج في غنبري صلاة خدي لبن إشارة بدست خوكر برخي روش هلاتي. ثم قال وبشتهنج قوت إذا رأيتم الليلة أقبل منها هنا هكر وشبديت أجفي رخيهات شرخي أشروش هلاتي فقد أفطر الصائم أذا وقت فطراء روجي جريهات.